ولأنه ربما يدعي أن في السلعة عيبا يبيح له الرد. نعم طيب. ومثل ذلك الشراء على شراء. طيب الثوم على ثومه هل يدخل في هذا؟ ما يدخل؟ نعم ولا يدخل صح. لكن قد ورد في حديث صحيح أنه نهى عن الثوم على ثوم. فهمت؟ طيب الثوم على ثوم لا نتكلم عليه، ولكن نقول معنى الثوم على ثوم عشان نستمي للسنة أن يركن البائع إلى الثوم ولم يبق عليه إلا أن يطلق البيع على الساحب، ثم يأتي إنسان ويقول أنا أبيه. مثاله سام مني رجل هذه السلعة بعشرة ورضيت بالثوم وما بقي علي إلا أن أعقد البيع، فيأتي إنسان بعد أن علم أنني قد ركنت إلى الثوم ويزيد السلعة، هذا حرام لأنه من جنس الخطبة على خطبة أخيه. أما إذا كانت المزايدة فما تقول يا محمد؟ أي نعم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز السلعة على ثوم أخيه؟ ما تقولون يجوز؟ يجوز. ووجه ذلك أنه في باب المزايدة لم يقتنع البائع بإيش؟ بالثوم، ويقول من يزيد؟ من يزيد؟ طيب كونوا عباد الله إخوانا، ذكرنا أنه يجوز في عبادة في قوله عباد الله يجوز فيها وجهان في الإعراب رهيب. الأول أنها خبر شرعي والثاني تكون منادى. طيب تقدير التقدير على كلها منادى. طيب على تقدير ما الخبر فماذا يكون إعراب إخوانا؟ حاج وهي غير مشتق. وش هو حدنا على هذا؟ طيب وهو الغفور الودود ماذا تعرف الودود؟ لا وهو الغفور الودود ما هي كان؟ وهو الغفور الودود خبر ما في كان يا خبر ثاني. اي انا حدو خبر ثاني خبر ثاني. طيب هنا عباد الله اخوانا الا يجوز ان يكون خبرا ثانيا؟ يجوز وهو كذلك، ولا حاجه ان نؤول ونقوله حال مؤول بمشتق اي يكون عباد الله متآخين مثلا، لان ما دمنا في غنى عن التأويل فهو اول. طيب كونوا عباد الله اخوانا، اخوان في النسب او اخوان في الدين او اخوان في الصداقه والمعامله او في الجميع؟ خطا. في النسب ما يمكن، النسب كل له ام واب. نعم لكن في ايش؟ في الدين والمعامله والموده وغير ذلك. والاخوه في الدين أعظم شيء. مثال الأول أن يدعي ما ليس له على هذا الرجل، ومثال الثاني أن ينكر ما هو له. والظلم يكون في ذلك أشياء كما سيأتي في الحديث، ولا يقتله. الخذلان هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه، هذا هو الخذلان. ترى مثل شخصا متسلطا على آخر والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر، فتريه إليه تسلطا آخر، فهذا خذلان. ولا سيما إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر إذا كان الثاني من أهل الحسبة

هل اليهود بيننا وبينهم عهد على وقع الحرب؟ الذين يمثلون القضية وهم زعماء الفلسطينيين عهد اليهود الآن، والذين من ورائنا الآن يطلبون الصلح والسلم. لكن لنفرض أن في أي بلد مثلا في قضية بوسنيا والهرسك قبل وقع الصلح بينهم هم حظيون، فإذا لقيت أحدا منهم فهو حلال الدم حلال المال لك أن تقتله، كما أنه هو لو قدر لقتل. نعم إيش؟ عرضه كنسائهم إيه؟ عرضه تعمل لا تزني بأهله؟ لا تزني. أنت إذا قتلت في الساعة ننظر إذا كان معه أهل هل يكون سبيا أو يكون في بيت المال، لأنه ما قد يكون أحد ما قد يكون بحرب، والسبي إنما يكون عند القتال بحرب. نعم. إذا رجع سقط حقه، يعني لو رأيت أن الزائر ركن إلى السائل يريد أن يبيع عليك، ثم إن الزائر عدل عن هذا عن هذه العظيمة فلك أن تبيع. كالخطبة على خطبة أخيك بالضبط، يعني الثوم على ثومك كالخطبة على خطبتك، متى رد أو أذن فإنه يجوز الثوم. كيف؟ ما دام شيء راجع لي والشرع قال لي الخيار حتى بعد اللزوم حتى بعد عقد البيع يرجع ما دام في المجلس. إذا لا هذا جائز، ما هو جائز، هذا ليس بجائز حتى يناقش هذا الرجل ويتبين. إذا كان معاندا فجزاؤه أن يبين للناس وأن يشهر أمره، وأما إذا كان غير معاند لأن يعني كثير من الناس مثل يرى الرأي ولا يكون هناك معارض يفتح له مثلا الأبواب حتى. نعم جاء إيش؟ نعم. يعني إذا كان الإنسان يعلم أنه يقتل، نعم. الإغلاقة الإغلاقية تكلم عليه وكتب حظه، مع علمه أنه مثلا يفرضه، هل يأثر إذا تجنبه أم ماذا يفعل؟ يعني إذا أثر إلى هجرة فقط؟ لا، هجرة غير يعني إغلاقية تكلم عليه، إذا كلمه يقتل معه لا يأثم إذا كان يعني يكرهه ولا يألفه ولا يستطيع أن يجتمعوا في مجلس هم لا أثم. نعم. إذا أي لا هذا حس طبيعي ما يضر، ما أحب ديني فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي، وهذا مقتضى الطبيعة. الزوج يحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت حسابية، لكن لا يحبها حبا دينيا بمعنى أنه يعتقد أنه سيواليه وسينصره. نعم. وهو إذا عرض أصحاب الأول الإنسان إذا أذن له. نعم. إذا أذن هناك شرطة مستقيمة في ديره، فقدم إليها رجل كافر، فهل لنا إذا عليه إيقاع الشر؟ يعني يقول إذا كان صادق لا شرط، فهل لنا أن نخطب على خطبته إيقاعا لفاسق؟ سؤال، هل الفاسق مسلم ولا غير؟ طيب، هل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة في أخيه؟ نعم. المهم أنه ما دام لم يصل إلى الكفر فلا، لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلا إلى المرأة أو أوليائها وهو يعلم أن هذا فاسق، شراب خمر، شراب حشيش وما أشبه ذلك، ينصحهم، هذا لا بأس به. نعم. نرد عليه بقول الله ونقول هذا ما صحيح. نعم. شامل ايش وهي قلنا اذا قال لي من اشترى سلعه بعشره انا اعطيت مثال عشره، قلنا ان هذه الصوره لا تدخل تحريف. سؤال ايش؟ هذه الصوره لا تدخل تحريف. نعم. ما وجه الرجل تحريف؟ لان هذا ما دخل على بيته، إذ أن من إذ أنه إذا قال هكذا فإنه لا يمكن أن يدخل بيع ليعطيها هذا. اللهم إن لم سبق مثل صفير أو ما أشبه ذلك فكفر، فيكون هذا من جنس قول أن أعطيه منها مثل بيع بأقل أو أعطيك أكثر مما أعطيك. نعم. ايش؟ يكون هذه الصورة تصريح، إن كان يخشى أن ينفخ. إيه نعم نعم، التحليل إذا كان يخشى أن ينفخ. هل عدم الخذلان وعدم الإحتقار خاص بالنسبة لكم؟ كم يكفي في هذا الكافر؟ عدم ايش؟ عدم الخذلان وعدم الإحتقار، هل الكافر يحتقر؟ نعم، الكافر يحتقر ولا يبالي به وليس له رفعة الإطلاق، لكن قل هل يشمل العالم والجاهل؟ لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فهل إذا رأيت الجاهل هل يجوز أن تحتقر؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يحتقر وجاهل أخوه. إيش؟ نعم، هذا إذا كان له ذمة وعهد فلا بأس، بشرط أن لا تنصره على مسلم، فأما على مسلم فلا يجوز. نعم نعم. شيء ها؟ هذا السبع الذين يروجون بالأسل، هل يجوز للإنسان أن يتكلم فيهم لغير الله ورغم أنهم يتعون العلم وهم قوات أولياء ويقولون الناس كيف حق الأشياء؟ لا، هؤلاء يجب أن يبين أمرهم للناس، دعاة الجدع يجب أن يبين أمرهم للناس وأن يحذر الناس منه وأن يبين الناس أنه لا يحل لهم أن يعتقدوا بظاهر حالهم، وإلا لو سكتنا انتشر البدع وانتشر الشر، الواجب لا ينصر. لا، المحارب حربا فكريا ينظر، ان كان حربه هذا يؤدي الى الرده فدمه هدم، لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، بل الذي يتولى قتله هو الامام او نائب. وان كان حربه الفكري لا يقود الرده فهو فسق ولا يجوز قتله. يتكلم ولا يحفظ ما فحفظ الناس على القيام بالمصافحة يحكيش يكون الاحتقاق لا ما اعتقد عرف من هل ترون هذا يعني الإنسان دخل على المسجد سلم وجلس هل يقال إن على المسجد استقروا نعم ها عجيب كيف حفظ المهضة لله إذا دخل أجل وله قيمة المجتمع صحيح الناس يقومون لكن دخل زميل أو صديق أنتم مثلا لكم دولية كل ليلة عن شخص ودخل واحد منكم هل إنه إلاد نقول له لا ما حتى عند الآن في المقام والمقام لكن لو دخل أمير أو وزير أو عالم نعم قاموا له إيه؟ أنت فعلاً. إذا كان في مكة هذا لا حتى المسلم إذا كان ثيابه من مكة فلا لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقنا بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاث رجال خطبوه أسامة بن زيد وأبو سفيان وأبو جهل نعم معاوية وأبو جهل أخبرها أخبرها بالخبر وقال إن معاوية صعلوك لا مال له وأما أبو جهل فكان بصابا للنساء إن كهي أسامة فانجح نعم يا نعم ليس إيش كيف نعم لا ما أظن هو دخول في قول اتقوا الظلم قد يكون لكن مو صحيح أما من غش فليس منها قطعا لم يكن نعم لا يا ما لا صادق وإذا بي عليه يا صالح إيش ولا يقول أحد على خطر فقير كيف خطر معاوية هذا الشر لا بأس يقول كيف خطب هؤلاء الثلاثة فاطمة بنت قيس وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب أن قد خطب إذا نحمل عليها وقد توارض على خطبته وهم لا يعلمون وهذا يقع كثيرا يقف مع ليش؟ مع ايش؟ مع شاب ولا شاب؟ ويعلمهم هذه الاشياء التي تخالف شرائع الدين. فاحيانا نسلم عليهم التسلك وجههم التسلك وجههم. شو من؟ وهم يتعلمون من هذا النصاني؟ حاول ان ندعوهم حتى فعلا عن على كل حال الدعوة لها أساليب وأشخاص وتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال فإذا كنا إذا سلمنا على هؤلاء القوم الذين أراد هذا الكافر أن يغرهم نسلم عليهم السلام اللين ونقول إيه وتفضلوا معنا على قهوة على غداء على غداء على عشاء لا ما هي معنا نعم أعرف قد تكون مغشوشة لكن المسلم لا يحرم ذلك. هذا يجب أن تبلغ وتقول المشتري السلعة أقل من هذا بكثير في مكان آخر. لا ما هو ولكن يسمع لنا لو كان يسمع يمكن يتكلم عليه لكن تأخذه إلى جنب وتبين له يعني بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى المشتري غريبا لا يعرف جعل ما يساوي 100 ب200 ولا يبالي ويرى أن هذا كسب والواقع أنه ليس بكسب لأن المشتري لا يحسن معك. وقد قال العلماء رحمه الله في هذه الحال إنه إذا تبين أن المشتري مغبوط فله في الغرب. نعم اللي ورد يلا نعم هذا إن كان صاحب السيارة والدلال يعلمان العيب المعين فيها وجب عليهما أن يبينا ولا يجوز أن يقول للمشتري ترى أنت ما شريت إلا الكفرات أو ما شريت إلا الهيكل أو ترى كل عيب فيها نعم من المكينة من كسر والخزان من كسر وكذا وكذا وقام عشان عليه وما انكسر لكن بس يبون يركحون على المكونة هذا ما يجوز. وهذه القاعدة إذا كان البائع أو من ينوب عنه قد علم العيب وجب عليه أن يبينه فلو أنه لم يبينه وقال للمشتري إني أبيع عليك وأبرئني من العيوب فقال أبرأ وهو يعلم فيها عيبا فإنه لا يبرأ بذلك. عرفت؟ أنت عرفت إلا لا؟ ها؟ إيش؟ إذا كان دلالة لا يعلم ليس عليه شيء لكن إذا علم المشتري أن البائع قد علم ولكنه كتمه عنه وعن الدلال فله أن يتفرع في العرض. نعم عليكم السلام. أنكرت على أحد أئمة المساجد أنه يطيل الدعاء بعد خطبتي الجمعة بعد خطبتي الجمعة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعارض. نعم فقال ذلك يجوز أن هذا يستدل بأن كثير من الأئمة أئمة المساجد يفعلون هذا. نعم ولم يكن دليلا إيجازا. نعم فماذا تقول به؟ نرى أنه لا بأس لكن الإطار الذي كمل لا ينبغي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة وخطبة لكن حديث ضعيف إلا أن عمل الناس على أنه لا بأس. أما الإطار المملة أو الدعاء المفتوع الذي يتبرع الإنسان منه فهذا لا ينبغي لا في خطبة الجمعة ولا في سنة الزواج. ما يقدر لكن ما نهى عنه ما نهى عنه وردوا عليه أن المسلمين اليوم الناس في حاجة إلى ذلك الناس في حاجة إلى الدعاء لأئمتهم وهذا المكان أو هذا الجمع لا يتسنى الانتفاع إلا في هذه المعرفة فليستغل فرصة. أما كان يطول مثلا ربع ساعة ويدعو ما لا داعي. نعم عبد الله الخان لماذا خطب الاحتفال في هذه الجمله بحسن الزمر من الشرك يحضر اقارب المسلم؟ نعم لان الغالب ان من يحضره يعتدي عليه لانه يهون في عينه واحتقار المسلم يكون له أثر بالغ في المحتقر حتى يكاد يتميز من الغير. وهذا كما في حديث أبي بكر ألا ونبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور، مع أن الإشراك بالله أعظم، لكن لما كان هذا أمرا يبتلى به كثير من الناس اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتقار كثير ما يقع من شخص لا يمكن أن يظلمه مثقال حبة، لكن يحتقر ولو بعد. الذي يعرف سيارة مثل هذا، لم يكن مشكلة عالم بالغيب أن يعلم أن الشيء صير معين، فما وجد تحديث؟ إذا أخبر أنها كلها عين، لا ما عين غير لبأ، لو قتل فيها أنها صدمت وصلحناها أو أن مكينتها بدلت، هذا مجدع. خشية الحق الغبن بالمشتري. الآن شوف، إذا عرفت هذه السيارة أو أي سلاح وقلت فيها العيب الفلاني، تنقص قيمتها ولا لا؟ تنقص. اللي نقرأ أنها نقصت 10%. وإذا قلت إن أبيع لك هذه السلعة لكن ترى كل عيب فيها، هل تنقص القيمة 10%؟ أو لا؟ نعم، ما بيّن الآن. تجد المشتري يشتري ويخاطر، وقد ربما قال البائع هذه الكلمة من أجل أن يزرقني على البيع، وإلا فلس بها شيء. كان الشخص خبرة، يعني ينظر قد كمتها شاء، ما هو قد خصوصا يشترون من تحت المكرفون عن العقول، ما يفهم أبدا. ولهذا قال شيخنا رحمه الله على قول الفقهاء إنه إذا أبرأه من العيب فإن كان قبل العقد أو حين العقد فإنه لا يصح إبراء، وإن كان بعده فلا بأس لأنه إسقاط. قال هذا خلاف المروى عن الصحابة، المروى عن الصحابة أنه إذا كتم العيب ولكن شرط براءة من الجائب تقريرا بالمشتري فإن له خيار الصحابة سواء قبل العقد أو بعده. وهذا هو الله عز وجل. في الشهر يتبقى مع شخص يشتغل عندك 500 ريال في الشهر، ثم إذا رأيت، لكن هو لك أن تجبره على ما تم عليه الأخ بينك. إيه؟ لكن بينك شاف يقول لا اشتروا فرجع. إذا كان شافه فهذا المستأجر لا يجوز أن يرجع ما لم يكن. لكن لو ادعى ثم رفعت إلى القاضي فالقاضي يقول ما دام ما في شروط معينة بينكما فلا بد أن ترضيع، مع أني أنا لا أشير على الإنسان يختلف مع العامل في قدر الأجرة مثلا، لا أشير عليه أن يرضع أو الحاكم ثم يحكم له بالأقل، لأن إذا فعل هذا فسوف إيش؟ حين سوف يفسد عنه العمل ويقوم بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فإذا رزقه الله تعالى الصحة صار نشيطا منشرحا صدر مطمئن القلب. المهم أنه ينبغي أن ندعو الله تعالى في هذا الدعاء تأسيا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار أخاك. المماراة المجادلة انتصارا للنفس. انتبه، المماراة هي ايش؟ المجادلة انتصارا للنفس. أما المجادلة انتصارا للحق فهذا ليس من المراء المبني. وقول أخاك يعني المسلم، وقول ولا تمازح أي لا تكثر عن المزح، وربما يقال ولا تمازح حين يتأذى بالمزاح، وذلك لأن المسح مذموم في حالته الأولى إذا كان كثيرا، فإن بعض الناس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازحا، وهذا غلط لأنه يذهب ويميت هيبة العبد. والثاني المزاح المؤذي، لأن بعض الناس لا يحب أن تمازحه ولو مرة، بل يريد أن يكون كلامك معه على سبيل الجد. فالنهي إذا صح الحديث محمول على أحد الأمرين، الأول يا أخي، الأول النهي عن المزاح محمول على أحد أمرين، الأول شوف يا أخي كتابة الشرح تضر، لأنك ربما تكتب خطأ ولا تفهم ما يقع، انتظر ولا تشرف عنك بعدين اكتب منها. أما أن تكتب والمدير الشيخ هذا غلط مو صحيح، لأنه قد يكون في كلمة أو كلمة تكتب غلط. ماذا تقول؟ النهي عن المزاح يحمل على أحد عليه، ما هو؟ نعم أنت لا إذا كان يتأذى بالنفس. إذن النهي عن النزاع محمول على أحد أمرين، إما كثرة لأن من كثر نزاعه قل قدره في أهل الناس هذا واحد، أو إيش؟ أو إذا كان يغري صاحبه ولو مرة واحدة فلا يمزح، وذلك حسب التجارب أن من الناس من لا يحب أن تمزح معه ولو مرة واحدة، وإذا مزحت معه غضب لا تمزح. أو أن الإنسان يكون كثير المزح كلما تكلم إنسان أوله إلى مزح، أو كلما كلم إنسان كلمه بمزح فهذا غلط. وقيل المزاح في الطعام في الكلام كالملح في الطعام، إن خلط طعام من الملح فهو فاسد، وإن كدر فيه الملح فسد. ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تعده موعدا موجا هنا أزرق في سياق النهي فتعم أي موعد، لا توعد أي موعد فتخلفه سواء كان يتضرر بالأخلاق أو لا يتضرر. وقوله فتخلفه منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية، أي فأن تخلفه. هذا الحديث يقول المؤلف أخرجه الترمذي بسند ضعيف، ومعلوم أن السند إذا كان ضعيفا لزم من ذلك ضعف المتن، لأن المتن مبني على إيش؟ الأخر أنت. نعم إيه أنت، المتن مبني على إيش؟ على إيش؟ السند. نعم المثل صحة وظاهرا قبولا وردا مبني على السند. وعلى هذا أنا أقول السند ضعيف ويلزم من ضعف السند أتم ضعف المعنى. ولكن ننظر المثل جملة جملة هل معناه صحيح أو غير أو الغير صحيح. أولا لا مرأة معناه صحيح الممارات من أجل انتقاد القول أو للنفس هذا لا منهي عنه لأن الممارات تتطور حتى تكون ملاحاة والملاحاة تخفض على العداوة والبغضاء والكراهة حتى إن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه أو صادفه يجد نفسه مشمئزة منه وأنت في غنى عن هذا. إذن الجملة الأولى إيش صحيحة المعنى فنأخذ بها لا على أنها ثابتة على الرسول في لفظها ولكن لأن معناها تشهد له الأدلة العامة. الثاني لا نحتاج ما تحقق هذا على إطلاقه غير صحيح لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا فقد جاء رجل يطلب منه بايعه يحمله فقال النبي عليه الصلاه والسلام انا حاملوك على ولد الناقه ولد الناقه الفصيل الصغير يعني الذي يرفع في السلام هل هذا يحمل عليه هل الرجل استنكر فكيف يا رسول الله ولد الناقه قال وهل تلد الإبل إلا النوق الإبل الجماع الكبار الشديدة القوية ما الذي ولدها النار فيكون قول الرسول على ولد الناقة صحيحا أو صحيح صحيح لكن مع الإبل المد قال حاملك على ولد الناقة ولد الناقة وحمل على التوحيد على الإنسان إيش يعمل يقول من لكن نقول لا لم يكن هذا أراد أن يمالك الرجل كذلك امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله نسيت ماذا تسأله لكنه قال لا يدخل الجنة عدوس إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة توجب للمرأة أن يعني تتأثر تأثر عظيم هي عدوس لا تكون المرأة عجوز فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار والبكر عجوز ولا صغيرة صغيرة هذا واضح نعم المهم أن النهي عن المزح على سبيل الإطلاق أتم لا فالحديث في هذا اللفظ لا يصح لكن هل المس ممدوح مطلقا او مذموم مطلقا نقول في ذلك التفصيل اذا كفر فهو مذموم من حيث كونه خلقا سيئا كثير من المزاح لا مثل له ويضجع الناس ويخرج من عينه وان قال نظام ان خوطب به من يكره ذلك ويتاذى به نعم فإنه منهي عنه لأن إيذاء المؤمن حرام. وبعد أن يناقش مثاله أن لا يكون كثيرا وأن لا يأتى به من خطب به ولكن يقوله الإنسان من أجل أن يظهر الحيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليه لأن الإنسان إذا كان يمزح يعني ثالث الهيبة الشديدة التي تكون بينه وبين الناس وصار الناس يحبونه. نعم لا تعده موعدا فتخلفه لا تعده موعدا فتخلفه ايش الجملة هذه مطلقا نعم مطلقا لا تعده موعدا فتخلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آيات المنافق إيش؟ إذا وعد أخلف إذا وعد نحن درسنا في هذا الحديث على ما سمعنا، وهكذا ندرس في كل حديث سنده ضعيف على ما سمعنا، بمعنى أن توصله جملة جملة وتنظر من الذي تدل عليه الأدلة من هذه الجمل فتقبله، لكن لا يحتاج لك أن تنسبه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنده ضعيف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في المؤمن البخل وسوء الخلق. نعم، خصلتان اي خلقا لا يجتمعان في المؤمن هما البخل، والبخل منع ما يجب بذله من مال او جاه او عمل، هذا البخل، وهو في الاصل منع ما يجب بذله من المال، لكن يتعدى الى ما يجب بذله من العمل. ومن البخيل من اذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، او من اذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، فهنا ليس بخل، ليس بخل في المال ولكن في العمل. طيب البخيل ايضا من يدخل بجاه عند الحاجه اليه، هذا بخيل. سوء الخلق، الخلق كما ذكرنا الجبله والتطبع، سوء الخلق بالنهر والزجر وما اشبه ذلك. ولهذا كان المؤمن لا يمكن ان يدخل بالمال مع سوء الخلق ابدا، المؤمن كامل الايمان، لانه ان وجد بدلا، وان لم يجد قال قولا ميسورا كما قال تعالى واما تعرضن عنهم ابتاء رحمه من ربك ترجوها ايش فقل لهم قولا ميسورا. اذا ذلك رجل غني جاءه انسان يساله شيئا من المال وهو غني كالروح من قال ما عندنا شيء، هذا مؤمن؟ عجيب يا جماعه، ليس بمؤمن كامل الايمان، ليس بمؤمن كامل الايمان. طيب اخر غني جاء قال يا اخي الان ليس بيد شيء، تاتينا مره اخرى يسر الله لك، هذا بخل لكن خلقه حسن. قد يكون المؤمن كامل الايمان ويبخل ولا يعطي، لكنه يقول قولا ميسورا، الا انه مع ذلك ناقص عن الكمال، ناقص عن الكمال، لان الكمال مع الغنى ان يد ويعطي. طيب انسان فقير جاء انسان جسد الروح انا ما عندي ما اشبعت عيالي حتى اعطيك، هذا فقير لكنه أساءه، يعني منعه الإعطاء بحق لأنه لا يجب، لكنه خير. أعطى فقير سئل فقال يا أخي أنا ما عندي شيء، عيالي أحيانا يموتون يبيتون شيء جياع ما عندي شيء، لعله يرزقك من غيره، هذا هذا لا يلم بل يحمل أنه رد ردا من سورة. المهم أن هاتين الخصلتين البخل وسوء الخلق لا يجتمعان فيه مؤمن، أي مؤمن إيش كامل. طيب يقول أخرج الترمذي وفي سنده ضعف، كان المؤلف رحمه الله حول ضعف هذا الحديث بالنسبة للحديث الأول، لأن الأول قال في سند ضعيف فجزم بضعف السند على سبيل الإطلاق، أما هذا قال في سنده ضعف وهذا أهون فضعيف من الأول، لكن مع ذلك هذا الحديث ليس على إطلاق، لأننا لو أخذنا بإطلاق لقلنا إن المؤمن لا يمكن أن يكون بخيلا سيء الخلق، مع أن هذا قد يكون المؤمن، وحينئذ يجب حمل النفي هنا على نفي إيش كمال. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم